اهلا. مين عبد الحليم؟ اه يا حبيبي صوتك عرفتك. ازاي؟ صباح الخير. صباح الفل. ازاي صحتك؟ ازاي صحتك؟ كل سنه طيب. ايه كنت بالصحه والسلام. بتعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه خير؟ انا بكلمك عن طريق الاذاعه بيسجلوا لنا المكالمه. لا اه يا خاطر. طب ده كويس عشان بالمره نعيد على اللي يسمعونا ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. انت طيب حبيبي. الله يخليك. بقول لك هو حسين جالك؟ حسين عثمان؟ حسين السيد. حسين السيد لا ما جاش. ما جاش ازاي؟ لا والله لسه ما جاش. انت قلت لي هتتصل بيه على اعتبار. انا اتصلت بيه يا حبيبي، هو المفروض يجي لك دلوقتي. لا والله ما جاش ولا كلمنيش حتى. ولا كلمتك؟ لا. يبقى اكيد جاي في السكه بقى. طب على كل حال اول ما يجي احنا نتصل بيك. وانت مش هتفوت علينا نشوفك؟ ما انا جاي لك. بقول لك ايه؟ نعم. وانت ازيك النهارده؟ انا الحمد لله كويس جدا. كويس؟ وكويس خلاص. امبارح والله سهرت بالليل عبد الحليم، قعدت للساعة 6 الصبح وحياة ربنا. وقعدت اسجل يا حبيبي. طب انت بقى انت دلوقتي بتحملني ذنب ولا ايه؟ لا مش بحملك ذنب، بس يعني عشان اوريك ان انا عايش وياك دايما، وعشان خاطر يا رب نقدم حاجة حلوة. بس انا المهم انك انت تريح نفسك يعني كل الوقت اللي يريحك. ربنا يخليك. ما انت عارف الفنان وانت طب ما انت كده زيي. انت عارف ان كل واحد مخه شغلها حاجة ربنا يعني حققها يا رب. ربنا احنا المهم عندنا صحتك وان شاء الله اللي احنا هيطلع كويس. ربنا يكرمك وصحتك وجمالك وصوتك الحلو. ربنا يخليك. معلوم. والنبي تفوت عليا اشوفك عشان نقعد. طيب انا حبيت نتكلم مع بعض. افوت عليك كمان نص ساعه كده؟ كمان نص ساعه. طيب يا حبيبي مستنيك. طيب كل سنه وانت طيب. مع الف سلامه. وحضر الصحه والسلامه. سلم لي على اللي عندك كلهم. ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين جميعا. وشكرا لك. مع الف سلامه. الى اللقاء. مع السلامه. مع السلامه.